الرجل ذو الوجهين. إنه كويريل، صرخ هاري. أنت؟ وابتسم كويريل، لم يكن وجهه يرتعش على الإطلاق، وقال بهدوء: نعم، أنا توقعت لقاءك هنا يا بوتر. ولكنني ظننت سنايب. وضحك كويريل ضحكة باردة خشنة لا تشبه في شيء ارتجافه المعتاد. سيفيروس؟ نعم، إنه يبدو فعلا مناسبا لذلك. كان من المفيد أن أتركه يدور حول المكان جاذبا الشكوك نحوه. فمقارنة به، من ذا الذي سيشك بالأستاذ كويريل المسكين الذي يتأتئ؟ لم يستطع هاري أن يصدق ما يحدث. لا يمكن أن يكون هذا صحيحا، لا يمكن. لكن سنيب حاول أن يقتلني. لا لا لا لا لا، أنا الذي كنت أحاول قتلك، لكن صديقتك أنقذتك عندما اصطدمت بي وهي في طريقها لإشعال النيران في سنيب في مباراة لكويدتش، لأنها أبعدت تركيز عيني عنك بضع ثوان أخرى وكنت أوقعتك من فوق تلك المقشة. والحقيقة أنني كنت سأنجح قبل ذلك لولا سنيب الذي كان يتمتم بتعويذة مضادة محاولا إنقاذك. سنيب كان يحاول إنقاذي؟ قال كويريل بفتور. بالطبع، لماذا في رأيك أراد أن يكون الحكم في مباراتك التالية؟ كان يحاول التأكد من أنني لن أحاول قتلك مرة أخرى. والغريب أنه لم يكن عليه أن يقلق، فلم يكن بإمكاني أن أفعل شيئا في وجود دامبلدور. والأغرب أن باقي الأساتذة ظنوا أن سنيب يريد أن يمنع غريفندور من الفوز، ما جعله غير محبوب بينهم. ومع ذلك، ما الفائدة من كل هذا؟ سوف أقتلك الليلة. وصفق بيديه، فاندفعت بعض الحبال من الهواء وقيدت هاري بإحكام، وقال كويريل: إنك تتدخل كثيرا فيما لا يعنيك وتدور في المدرسة هنا وهناك مثل يوم الهالوين عندما كنت ذاهبا لأنظر إلى الشيء الذي يحرس الحجر. كنت أنت من أدخل الغول؟ بالتأكيد، لدي موهبة خاصة في التعامل مع الغيلان. لابد أنك رأيت ما فعلته مع الغول في الغرفة السابقة، ولكن للأسف بينما أسرع الجميع يبحثون عن الغول يومها، ذهب سنيب الذي كان قد بدأ يشك في مباشرة إلى الدور الثالث ليسبقني. ومن سوء الحظ فإن الغول لم يفشل فقط في قتلك، ولكن الكلب ذا الرؤوس الثلاثة فشل أيضا في عض قدم سنيب بصورة جيدة. الآن انظر يا بوتر، أريد أن أكتشف كيف تعمل هذه المرآة. وفي هذه اللحظة فقط أدرك هاري أن مرآة الرايسد تقف وراء كويريل. تمتم كويريل وهو يدور حول برواز المرآة متفحصا. هذه المرآة هي مفتاح الحصول على الحجر. إن دامبلدور بارع جدا، لكنه في لندن الآن، وسأكون قد أصبحت بعيدا جدا عندما يعود. كل ما استطاع هاري أن يفكر فيه هو أن يبقى كويريل مشغولا بالكلام حتى لا يركز على المرآة. فقال: لقد رأيتك أنت وسنيب في الغابة. قال كويريل بتثاقل وهو يدور حول المرآة لينظر إلى ظهرها. لقد كان يتتبعني عن كثب في ذلك الوقت ويحاول أن يعرف إلى أي مدى يمكنني الوصول. كان يشك بي من البداية، كان يحاول إخافتي وكأنه يستطيع ذلك بينما معي لورد فولدمورت. وخرج كويريل من وراء المرآة وحدق باشتياق داخلها وقال: أستطيع أن أرى الحجر وأنا أقدمه هدية لسيدي، لكن أين هو؟ كان هاري يحاول التخلص من الحبال التي تربطه، ولكنها كانت شديدة الإحكام حوله. كان عليه أن يبقي كويريل مشغولا حتى لا يعطي اهتمامه الكامل إلى المرآة. ولكن سنيب بدأ أنه يكرهني كثيرا جدا، قال كويريل بالاهتمام. إنه يكرهك فعلا، ألا تعرف أنه كان في هوغوارتس مع والدك؟ لقد كانا يكرهان بعضهما بعضا جدا، لكنه لم يتمنى موتك قط. ولكنني سمعتك منذ أيام قليلة تنتحب، واعتقدت أن سنيب يهددك. ولأول مرة ظهر الخوف في وجه كويرل وقال: أحيانا أجد صعوبة في اتباع أوامر السيد، فهو ساحر عظيم وأنا ضعيف. شهق هاري وقال: هل تعني أنه كان معك داخل هذا الفصل؟ قال كويرل بهدوء: إنه معي في كل مكان أذهب إليه، لقد قابلته وأنا أسافر حول العالم. كم كنت شابا غبيا وقتها، كان عقلي مليئا بأفكار سخيفة عن الخير والشر، ولقد جعلني لورد فولدمورت أدرك كم كنت مخطئا، وعلمني أنه ليس هناك خير أو شر، هناك فقط القوة، ومن هم أضعف من أن يحاولوا امتلاكها. ومن وقتها وأنا أخدمه بإخلاص، رغم أنني خيبت ظنه عددا من المرات وكان عليه أن يقسو علي. ارتعد كويرل فجأة وأكمل: إنه لا يسامح من يرتكب الأخطاء بسهولة. عندما فشلت في سرقة الحجر من غرينغوتس كان غاضبا جدا وعاقبني، وقرر أن يبقى قريبا مني حتى يراقبني. وتذكر هاري رحلته إلى حارة دياغون، كيف كان غبيا لهذه الدرجة. لقد رأى كويرل لأول مرة في هذا اليوم وصفحه في كافيتيريا المرجل الراشح، وأخذ كويرل يلهث لاعنا: أنا لا أفهم، هل الحجر داخل المرآة؟ هل أحطمها؟ كان عقل هاري يعمل بسرعة. إن أهم شيء أريده الآن في حياتي هو أن أحصل على الحجر قبل كويرل، فلو نظرت إلى المرآة فسوف أرى نفسي وأنا أجده، ما يعني أنني سأرى مكانه، لكن كيف أنظر إليها دون أن يعرف كويرل ما أنويه؟ حاول هاري الاقتراب من يسارها لينظر فيها دون أن يلاحظ كويرل، ولكن الحبال حول قدميه أعاقته فوقع على الأرض وتجاهله كويرل الذي كان لا يزال يكلم نفسه. قال كويرل: ما الذي تفعله هذه المرآة؟ كيف تعمل؟ ساعدني يا سيدي. ولدهشة هاري الشديدة ورعبه سمع صوتا خافتا خشنا يبدو وكأنه يصدر من داخل كويرل نفسه: استعمل الولد، استعمل الولد. استدار كويرل إلى هاري وقال: بوتر تعال هنا. وصفق بيديه فتركته الحبال وسقط إلى الأرض، وقام هاري واقفا على قدميه ببطء. تعال هنا، انظر إلى المرآة وأخبرني ماذا ترى. اتجه هاري إلى المرآة وفكر بيأس: سأنظر إليها وأكذب فيما أراه. ووقف كويرل بالقرب منه وتنشق هاري الرائحة الغريبة التي بدأ أنها تصدر عن عمامة كويرل، وأغمض عينيه وخطأ أمام المرآة ثم فتحها ورأى انعكاس صورته. وجهه أبيض شاحب ونظراته مليئة بالخوف، ولكن بعد لحظة ابتسم خياله ووضع يده في جيبه وأخرج حجرا أحمر اللون في لون الدم، وغمز بعينيه ثم أعاد الحجر إلى جيبه. وأحس هاري بأن شيئا ثقيلا يسقط في جيبه الحقيقي. يا للعجب، لقد حصل على الحجر. قال كويرل بصبر نافذ: حسنا، ماذا ترى؟ استجمع هاري شجاعته وقال: رأيت دامبلدور يصافحني ويقدم لي كأس المنازل. لعن كويرل مرة أخرى وصاح: ابتعد من هنا. وبينما خطى هاري جانبا وهو يشعر بالحجر في جيبه ويفكر إن كان يستطيع الهرب به، ولكنه لم يكن قد ابتعد أكثر من 5 خطوات عندما ارتفع الصوت الخشن قائلا: إنه يكذب، يكذب، كذب. ولم تكن شفتا كويرل تتحركان. صاح كويرل: بوتر تعال هنا، قل لي الحقيقة، ما الذي رأيته؟ وارتفع الصوت مرة أخرى: دعني أواجهه بنفسي. قال كويرل: ولكنك يا سيدي لست قويا بما يكفي بعد. قال: لدي ما يكفي من القوة لذلك. وشعر هاري كما لو أن فروع نبات مخالب الشيطان تثبته في مكانه، لم يستطع التحرك من مكانه، وأخذ ينظر وهو مرعوب إلى كويريل وهو يمسك بالعمامة ويفكها عن رأسه. ما الذي يفعله؟ وبدا رأس كويريل صغيرا بدون العمامة، ثم استدار ببطء. أراد هاري أن يصرخ لكن صوته اختنق، وبدلا من مؤخرة رأس كويريل رأى أبشع وجه يمكن أن تقع عليه عيناه، وجها أبيض كالطباشير مع عينين حمروين واسعتين وخط بدل الأنف، وهمس: هاري بوتر. أراد هاري أن يرجع خطوة للخلف لكنه لم يستطع الحركة. قال الوجه: هل ترى كيف أصبح حالي؟ مجرد ظل لا أظهر إلا إذا شاركت أحدا جسدا، ولكن هناك دائما من هم مستعدون لإدخال في قلوبهم وعقولهم، وقد منحتني دماء الحصان وحيد القرن بعض القوة خلال الأسابيع الماضية. لقد رأيت كويريل المخلص وهو يشربها من أجلي في الغابة، وبمجرد حصولي على إكسير الحياة سيكون بإمكاني أن أصنع جسدا لنفسي. والآن لماذا لا تعطيني الحجر الموجود في جيبك؟ إذن فهو يعرف، ودبت القوة في سقان هاري، فأسرع مبتعدا إلى الخلف، وتبعه كويريل وهو يسير إلى الخلف حتى يظل فولدمورت مواجها له. وقال الوجه: لا تكن غبيا، من الأفضل لك أن تنقذ نفسك وتنضم إلي، وإلا لقيت نفس مصير أبويك. لقد ماتا وهما يتوسلان إلي أن أرحمهما. صاح هاري فجأة: كاذب. وابتسم الوجه الشرير وقال: شيء مؤثر، إنني دائما أقدر الشجاعة. نعم يا فتى، لقد كان والدك في منتهى الشجاعة. لقد قتلت أباك أولا بعد أن حارب ببسالة، ولم يكن من خطتي أن أقتل أمك، لكنها ماتت دفاعا عنك. الآن أعطني هذا الحجر، إلا إذا أردت أن تجعل موتها يذهب هباء. أبدا. أسرع هاري متراجعا نحو ألسنة اللهب الأسود التي تسد الباب، وصرخ فولدمور: اقبض علي. وانقض كويريل على هاري، وشعر هاري بيدي كويريل على رسغه، ولكنه ما إن لمسه حتى حس هاري وكأن سيخا من الحديد المحمى قد اخترق ندبته، وشعر بأن رأسه يكاد ينقسم من الألم، وصرخ وهو يقاوم مهاجمه بكل ما أوتي من قوة. ولدهشته الشديدة تركه كويريل وقل ألم رأسه، ونظر حوله ليرى أين ذهب كويريل، فرآه يتلوى من الألم وينظر إلى أصابعه، كانت يداه تحترقان. وصاح فولدمورت من جديد: اقبض علي، اقبض علي. واندفع كويريل ناحية هاري موقعا إياه على الأرض، ثم وضع يديه فوق رقبته وأصبح هاري لا يرى شيئا من الألم الذي شعر به في ندبته، ولكنه ما لبث أن رأى كويرل وهو يولول من شدة الألم ويصرخ: سيدي لا أستطيع لمسه، يداي. وكان كويرل لا يزال مثبتا هاري على الأرض بركبتيه، ولكنه ترك رقبته وأخذ يحدق إلى راحتي يديه متألما، ورأى هاري كيف تبدوان حمروين لامعتين وكأنهما تعرضتا للحرق. صاح فولدمورت: اقتله أيها الغبي وأنهي الأمر. ورفع كويرل يديه ليؤدي تعويذة قاتلة على هاري، لكن هاري مد يديه وقبض على وجهه. وتدحرج كويرل مبتعدا عن هاري وقد احترق وجهه، وتأكد هاري عندها أن كويرل لا يستطيع لمسه وإلا تعرض لألم شديد، وعرف أن فرصته الوحيدة هي أن يجعله يتألم بشدة حتى لا يستطيع رميه بتعويذة تقتله. وقف هاري وأمسك بذراع كويرل بكل قوته، وصرخ كويرل وحاول أن يبعد هاري عنه، لكنه ظل متعلقا به واشتدت آلام رأسه ولم يعد يستطيع النظر، واختلطت صرخات كويرل مع صيحات فولدمورت: ها اقتل اقتل، مع أصوات ربما كان يتخيلها تصيح: هاري هاري. وشعر بذراع كويرل تنتزع من يده وعرف أن كل شيء ضاع، وسقط في ظلام عميق عميق عميق. كان هناك شيء ذهبي يلمع فوقه، الكرة الذهبية. حاول أن يمسك بها ولكنه شعر بأن ذراعيه ثقيلتان جدا، طرف بعينيه، لم تكن الكرة الذهبية، كانت نظارة، شيئا غريبا. طرف مرة أخرى ورأى وجه ألبس دامبلدور الباسم يظهر فوقه. قال دامبلدور: مساء الخير يا هاري. حدق هاري إليه بدهشة ثم تذكر كل شيء. سيدي الحجر، إنه كويرل، لقد استولى على الحجر بسرعة يا سيدي. اهدأ يا بني، كويرل لم يحصل على الحجر. إذن من الذي أخذه؟ سيدي أنا. اهدأ يا هاري، وإلا أخرجتني مدام بومفري من هنا. ابتلع هاري ريقه ونظر حوله وأدرك أنه لابد أن يكون في جناح المستشفى. كان مستلقيا في سرير ملاءته بيضاء وبجواره منضدة عليها كومة هائلة من الحلوى. قال دامبلدور مبتسما: هذه هدايا من أصدقائك والمعجبين بك. ما حدث بينك وبين الأستاذ كويرل في القبو كان سريا جدا، ومع ذلك فإن المدرسة كلها عرفت. أعتقد أن صديقيك السيدين فريد وجورج ويزلي مسؤولان عن محاولة إرسال مقعد التواليت إليك. بلا شك كان يظنني أن هذا سوف يضحكك، ولكن مدام بومفري صادرت ربما اعتقادا منها أنه غير صحي. منذ متى وأنا هنا؟ منذ 3 أيام. سيكون السيد رونالد ويزلي والآنسة غرانجر سعيدين لأنك استعدت وعيك، كانا في شدة القلق عليك. لكن يا سيدي الحجر. ما زلت مصرا؟ حسنا، لم يستطع كويرل أن يأخذ منك الحجر، فقد وصلت في الوقت المناسب لأمنع هذا، على الرغم من أنك أنت الذي نجحت في حماية الحجر في الحقيقة. وصلت هناك؟ هل وصلتك بومة هرميوني؟ لابد أننا تقابلنا في وسط الطريق، لأنني بمجرد وصولي إلى لندن أدركت أن المكان الذي يجب أن أكون به هو المكان الذي تركته، وقد وصلت في الوقت المناسب لأبعد كوريل عنك. لقد كنت أنت؟ لقد خفت أن أصل متأخرا. لا، لقد وصلت في اللحظة المناسبة، لم أكن أستطيع منعه من الوصول إلى الحجر أكثر من ذلك. ليس الحجر هو المهم، بل أنت يا بني الأهم. لقد كدت تموت من التعب والقتال، أما الحجر فقد دمرته. هتف هاري. دمرته؟ ولكن صديقك نيكولاس فلاميل؟ قال ديمبلدور مبتهجا. أتعرف بأمر نيكولاس؟ إنك تقوم بالأشياء بشكل رائع. حسنا، لقد ناقشت الأمر معه واتفقنا على أن هذا هو الأفضل للجميع. ولكن هذا يعني أنه وزوجته سوف يموتان. إن لديهما من إكسير الحياة ما يكفي ليرتبا أمورهما، ثم بعد ذلك نعم سيموتان. وابتسم دامبلدور من نظرة التعجب التي ظهرت على وجه هاري وقال: قد يبدو الأمر عجيبا بالنسبة لشخص صغير السن مثلك، ولكن بالنسبة لنيكولاس وبيرينيل يبدو الأمر مثل الذهاب إلى النوم بعد يوم طويل جدا، والعقل المرتب سيرى الموت مجرد مغامرة كبيرة قادمة. ولكن أتعرف، لم يكن الحجر شيئا رائعا فعلا، فرغم أن أكثر شيئين يريدهما الإنسان هما المال والحياة، فإن البشر دائما يختارون الأشياء التي تضرهم. لم يعرف هاري ماذا يقول، وكان دامبلدور ينظر باسما إلى السقف. أخيرا قال هاري: سيدي، كنت أفكر، حتى لو كنت قد دمرت الحجر، هل فول، أقصد أنت تعرف من؟ قل اسمه فولدمورت. استعمل الاسم دائما يا هاري، الخوف من الاسم يزيد خوفك من الشيء نفسه. حسنا يا سيدي، سيحاول فولدمورت إيجاد وسائل أخرى ليتمكن من العودة، أليس كذلك؟ لم ينتهي الأمر. نعم يا هاري، لم ينتهي الأمر، إنه موجود في مكان ما، ربما يبحث عن شخص يشترك معه في جسمه، فكونه ليس حيا فعلا يعني أنك لا يمكنك قتله. لقد ترك كويرل يموت وحده، إنه لا يظهر أي رحمة لأتباعه، تماما كأعدائه، وربما وجد شخصا يساعده، وقد يقف في طريقه شخص آخر كما فعلت أنت ويؤخر عودته، وقد يفشل مرة أخرى وأخرى، من يدري، قد لا يعود أبدا. أومأ هاري برأسه ثم توقف بسرعة لأن رأسه آلمه وقال: أو سيدي، هناك بعض الأشياء الأخرى التي أريد معرفتها وأرجو أن تخبرني بها، أريد أن أعرف الحقيقة عن... تنهد دامبلدور وقال: الحقيقة إنها شيء جميل ومخيف، يجب أن تعامل بحرص شديد. على كل حال سوف أجيبك إلا إذا كان هناك سبب وجيه يمنعني من إخبارك، وفي هذه الحالة اعذرني، فأنا لا يمكنني أن أكذب بالطبع. حسنا، لقد قال لي فولدمورت إنه قتل أمي لأنها حاولت منعه من قتلي، ولكنني لا أفهم لماذا أراد يقتلني أصلا؟ وتنهد دامبلدور بعمق أكثر هذه المرة وقال: للأسف هذا سؤال لن أستطيع أن أجيبك عنه، أبعده عن ذهنك الآن، ستعرف إجابته عندما تصبح أكبر سنا. قد لا يعجبك ذلك، ولكن عندما تصبح مستعدا سوف تعرف. وتأكد هاري أنه لا فائدة من المناقشة. ولكن لماذا لم يستطع كويرل لمسي؟ لقد ماتت أمك لتنقذك. الشيء الوحيد الذي لا يستطيع فولدمورت فهمه هو الحب. إنه لا يدرك أن حبا قويا كحب أمك لك يترك أثرا، ليس ندبة، فعلامته ليس الظاهرة. فالحب يحوط الإنسان ويحميه إلى الأبد، حتى لو رحل الشخص الذي أحبه عن الدنيا. وهذه الحماية موجودة في جلدك. وهكذا، فإن شخصا مملوءا بالكراهية والحقد والطمع مثل كويرل الذي يشارك جسده مع فولدمورت لا يستطيع أن يلمسك، وهو يتألم عندما يلمس شخصا بأثر شيء رائع مثل هذا. وحول دامبلدور انتباهه إلى طائر يقف على حافة النافذة، ما أعطى لهاري الفرصة لكي يجفف دموعه في الملاءة. وعندما عاد إليه صوته قال: ولكن هل تعرف من الذي أرسل لي عباءة الإخفاء؟ نعم، لقد تركها والدك معي، واعتقدت أنها قد تعجبك. ولمعت عيناه وهو يضيف: قد تكون مفيدة. كان والدك يستعملها في التسلل إلى المطابخ ليسرق الطعام عندما كان هنا. هناك شيء آخر. اسأل. كويرل قال إن سنيب الأستاذ سنيب يا هاري. نعم هو. قال كويرل إنه يكرهني لأنه يكره والدي. هل هذا حقيقي؟ حسنا، لقد كان بالفعل يبغضان بعضهما تماما مثلك أنت والسيد مالفوي. ثم فعل والدك شيئا لا يمكن لسنيب أن يغفره له أبدا. ها؟ ما هو؟ أنقذ حياته. ماذا؟ قال دامبلدور بصوت حالم: نعم، كم هي غريبة الطريقة التي تعمل بها عقول الناس. لم يستطع الأستاذ سنيب تحمل فكرة أن يكون مدينا لوالدك، حتى إنني أعتقد أنه عمل جاهدا على حمايتك هذا العام لأنه شعر أن هذا سيجعله يتعادل معه. وهكذا يمكنه أن يعود إلى كراهية ذكرى والدك في سلام. حاول هاري أن يفهم ذلك، ولكن المحاولة جعلت عقله يطن فكف عنها. لدي سؤال واحد أخير يا سيدي. سؤال واحد فقط؟ كيف حصلت على الحجر من المرآة؟ هذا سؤال جيد، إنه واحد من أعمال العبقرية. كان علي أن أنقل الحجر إلى شخص يريده، ولكن لا يريد استعماله. أما أي شخص آخر فسيرى نفسه يحصل على الذهب أو إكسير الحياة، وهكذا انتقل إليك في اللحظة المناسبة. إن عقلي يدهشني على نفسي أحيانا. والآن كفى أسئلة، يجب أن تستريح. ما رأيك أن تبدأ في التهام كل هذه الأكوام من الحلوى التي بعثها لك أصدقائك؟ حبوب بيرتي بوت بكل النكهات. لقد كنت غير محظوظ في شبابي، وقمت بتذوق واحدة بطعم القي، ومن وقتها أصبحت لا أحبها. ولكن لا أمانع أن أجرب واحدة من هذه الآن. ابتسم ووضع حبة ذهبية في فمه ثم مضغها وقال: يا لسوء حظي، إنها بطعم صملاخ الأذن. كانت مدام بومفري سيدة لطيفة ولكنها حازمة جدا. أخذ هاري يرجوها: 5 دقائق فقط. قطعا لا. لقد سمحت للأستاذ دامبلدور بالدخول. حسنا، بالطبع، إنه الناظر، وهذا أمر مختلف، فأنت لا تزال في حاجة إلى الراحة. أنا مرتاح، انظري، إنني مستوق في السرير وكل شيء. أرجوك يا مدام بومفري. حسنا، ولكن 5 دقائق فقط. وسمحت لرون وهرميوني بالدخول. هاري، قالت هرميوني، آه يا هاري، لقد كنا متأكدين من أنك سوف. كان دامبلدور قلقا جدا. قال رون: المدرسة كلها تتكلم عن الأمر، ما الذي حدث فعلا؟ لقد كانت هذه إحدى المناسبات التي تكون فيها القصة الحقيقية أكثر غرابة وإثارة من أكثر الشائعات جموحا، وأخبرهما هاري بكل شيء عن كويرل والمرآة والحجر وفولدمورت. كان رون وهرميوني مستمعين جيدين، فقد شهقا في جميع الأماكن الصحيحة، وعندما أخبرهما عما كان أسفل عمامة كويرل صرخت هرميوني صرخة عالية. وقال رون أخيرا: إذن تم تدمير الحجر وسوف يموت فلاميل ببساطة؟ قال هاري: هذا ما قلته لدامبلدور، ولكنه يعتقد حسب ما قال أن العقل المرتب يرى الموت مجرد مغامرة كبيرة قادمة. قال رون وقد بدا متأثرا بمدى جنون مثله الأعلى: لقد كنت دائما أقول إنه مجنون. قال هاري: ولكن ما الذي حدث لكما أنتما الاثنان؟ قالت هرميوني: حسنا، لقد عدت إلى رون واستطعنا الخروج بلا عوائق، وكنا في طريقنا إلى بيت البوم عندما التقينا دامبلدور في قاعة الدخول. كان يعرف ما حدث، فقد قال بمجرد رؤيتنا: لقد ذهب هاري وراءه، أليس كذلك؟ وأسرع في اتجاه الطابق الثالث. قال رون: هل تعتقد أنه أرادك أن تقوم بذلك؟ لقد أرسل إليك عباءة والدك وما إلى ذلك. وانفجرت هرميوني: حسنا، لو أنه فعل ذلك، أقصد هذا شيء فظيع، كان يمكن أن تقتل. قال هاري بحكمة: لا، ليس الأمر كذلك، إن دامبلدور رجل غريب، أعتقد أنه أراد أن يعطيني فرصة، فأنا أظن أنه على علم بكل ما يدور بالمدرسة. أتعرفون؟ ربما كان يعلم أننا سوف نحاول، وبدلا من أن يوقفنا علمنا ما يكفي لكي يساعدنا. لم يكن الأمر مصادفة أن يتركني أعرف كيف تعمل المرآة. ربما فكر أن لي الحق في مواجهة فولدمورت لو استطعت. قال رون بفخر: نعم، إن هذا هو أسلوب تفكير دامبلدور. اسمع، يجب أن تكون معنا في حفل نهاية العام غدا، لقد انتهت المسابقة وفاز سليذرين بالطابع، فأنت لم تحضر مباراة الكويدتش الأخيرة والتي فازت بها رافين كلو بسبب عدم وجودك مع الفريق، ولكن الطعام سيكون جيدا. وفي هذه اللحظة أتت مدام بومفري مندفعة وقالت بحزم: إنكم هنا منذ ما يقرب من 15 دقيقة، يكفي ذلك، هيا إلى الخارج. وبعد ليلة هادئة نام فيها هاري نوما عميقا، استيقظ وهو يشعر أنه قد استعاد صحته، وقال لمدام بومفري وهي تقوم بترتيب صناديق الحلوى الكثيرة: أريد أن أحضر احتفال آخر العام، هل يمكنني ذلك؟ قالت بأنفة وكأنها تعتقد أن الحفلات تؤذي الصحة: لقد أخبرني الأستاذ دامبلدور أنه يمكنك حضور الاحتفال، وهناك زائر آخر لك. قال هاري: من هو؟ وبينما هاري يسأل دخل هاغريد من الباب، وكعادته بدا ضخما جدا بالنسبة للمكان. جلس بالقرب من هاري ونظر إليه، ثم انفجر في البكاء وأخذ ينشج ووجهه بين يديه: إن كل هذا غلطتي أنا، لقد أخبرت هذا الشرير كيف يمر من فلافي، لقد أخبرته، لقد كان هذا هو الشيء الوحيد الذي لا يعرفه وأنا أخبرته، كان يمكن أن تموت، وكل هذا من أجل بيضة تنين، كان يجب أن يتم طردي لكي أعيش بين العامة. قال هاري وقد صدمه أن يرى هاغريد وهو يهتز من الحزن والدموع تتسرب من لحيته بهذا الشكل. هاغريد كان سيعرف هذا بطريقة ما، إننا نتكلم عن فولدمورت، كان سيكتشف الأمر حتى لو لم تقل له. قال هاغريد: كان يمكن أن تموت ولا تقل الاسم. صاح هاري: فولدمورت. وصدم هاغريد حتى إنه توقف عن البكاء، وأكمل هاري: لقد التقيته وأنا أناديه باسمه، أرجوك ألا تبكي يا هاغريد، لقد أنقذنا الحجر وقد تم تدميره ولا يمكن أن يستخدم. خذ واحدة من شوكولاتة الضفادع، لدي الكثير منها. ومسح هاغريد أنفه بظهر يده وقال: هذا يذكرني أن لدي هدية لك. قال هاري بترقب: ليست ساندويتش فقمة؟ وأخيرا ضحك هاغريد وقال: لا، لقد أعطاني دامبلدور أمس إجازة حتى أقوم بإعداده، كان علي يطردني بدلا من ذلك بالطبع. على أي حال لقد أحضرت لك ذلك. كان يبدو كتابا جميلا مغطى بالجلد، فتحه هاري بفضول. كان مليئا بصور السحرة، وكانت أمه وأبوه يبتسمان ويلوحان له في كل صفحة. لقد أرسلت بوما إلى كل أصدقائي وزملاء والديك القدامى، أطلب منهما يرسلوا صورهما، فأنا أعلم أنك لا تملك صورا لهما. هل أعجبك؟ لم يستطع هاري الكلام، ولكن هاغريد أدرك مشاعره. ذهب هاري إلى وليمة آخر العام وحده في هذه الليلة، فقد أخرته مدام بومفري التي أصرت أن تكشف عليه مرة أخيرة قبل أن تسمح له بالذهاب. كان البهو العظيم ممتلئا بالناس عندما وصل إليه، وكان المكان مزينا بالألوان الخضراء والفضية الخاصة بسليذرين للاحتفال بفوزهم بكأس المنزل للسنة السابعة على التوالي. وهناك راية كبيرة مرسوم عليها ثعبان سليذرين تغطي الحائط خلف مائدة الأساتذة. وعندما دخل هاري إلى البهو العظيم، ساد الصمت المكان للحظة، ثم بدأ الجميع يتكلمون بصوت عال على الفور، وجلس هاري في مقعد بين رون وهرميوني على مائدة غريفندور، وحاول تجاهل حقيقة أن الناس كانوا يقفون حتى ينظروا إليه. ومن حسن حظه أن دامبلدور وصل بعد لحظة وساد الهدوء المكان. قال دامبلدور بمرح: لقد انقضى عام آخر، ويجب أن ألقي عليكم بعض الكلام بهذه المناسبة قبل أن نبدأ الوليمة. يا له من عام، أرجو أن تكون رؤوسكم قد امتلأت قليلا عما كانت، وأمامكم الصيف بأكمله لتجعلوها خالية من جديد قبل أن يبدأ العام الدراسي القادم. والآن علينا تقديم كأس المنازل للفائز والنقاط كما يلي: غريفندور في المركز الرابع 312 نقطة، هافلباف الثالث 352 نقطة، رافينكلو الثاني 426 نقطة، و سليذرين 472 نقطة. وثارت عاصفة من التصفيق والتهليل من مائدة سليذرين. رفع مالفوي كوبه إلى أعلى فرحا. قال دامبلدور: نعم، عمل عظيم يا سليذرين، ومع ذلك يجب وضع الأحداث الأخيرة في الاعتبار. ساد الصمت القاعة، وذوت الابتسامة من وجه طلاب سليذرين قليلا. قال دامبلدور: هناك بعض النقاط الأخيرة التي يجب أن تضاف. دعوني أفكر. نعم، أولا السيد رونالد ويزلي. تحول لون وجه رون إلى اللون البنفسجي وبدا مثل الفجل الذي لفحته الشمس. لأنه لعب أفضل دور شطرنج شهدته هوغوورتس لسنوات عديدة، يستحق 50 نقطة. وارتفع تصفيق طلاب غريفندور أعلى من السقف المسحور حتى بدت النجوم وكأنها ترتجف، وكان يمكنك أن تسمع بيرسي وهو يقول لباقي رواد المنازل: إنه أخي، نعم أخي الصغير، لقد نجح في المرور من مجموعة شطرنج ماكغونيغال العملاقة. وأخيرا ساد الصمت من جديد. ثانيا الآنسة هرميوني غرانجر لاستعمالها العقل في مواجهة النيران، تنال 50 نقطة. ودفنت هرميوني رأسها في ذراعها، وشك هاري أنها انفجرت في البكاء. أما باقي طلاب غريفندور فلم يستطيعوا تمالك أنفسهم من الفرحة، لقد زادت نقاطهم 100 نقطة. ثالثا السيد هاري بوتر، وساد الصمت التام. لأعصابه القوية وشجاعته النادرة ينال 60 نقطة. وانفجر الموقف، فقد أصبحت نقاط غريفندور 472، وبذلك يكون متساويا مع سليذرين. لقد أصبحوا متعادلين. لو أن دامبلدور فقط أعطى نقطة واحدة إضافية لهاري. رفع دامبلدور يده وخفت الصوت في الغرفة تدريجيا حتى ساد الصمت. قال دامبلدور مبتسما: هناك أنواع مختلفة من الشجاعة. هناك شجاعة نحتاجها للوقوف في وجه الأعداء، لكن نحتاج إلى أكثر منها للوقوف في وجه الأصدقاء. لذلك أعطي 10 درجات إلى السيد نيفيل لونغبوتم. لو أن أحدا يقف بالخارج لتصور أن انفجارا قد حدث في القاعة. كانت الضجة القادمة من مائدة غريفندور عالية جدا، ووقف رون وهاري وهرميوني يصيحون ويهللون تحية لنيفيل، وقد ازداد بياض وجهه وكاد يفقد أنفاسه من كثرة الذين التفوا حوله ليعانقوا. إنه لم يربح أي نقط لغريفندور من قبل، ولكز هاري رون في ضلوعه دون أن ينقطع عن التشجيع، وأشار إلى مالفوي الذي كان يبدو مذهولا ومرعوبا، وكأن أحدا رماه بتعويذة تجميد الجسد. ورفع دامبلدور صوته فوق التصفيق، فقد انضم رافينكلو وهافلباف إلى غريفندور احتفالا بسقوط سليذرين، وقال: وهذا يعني أننا نحتاج إلى تغيير قليل في الديكور. وصفق بيديه فتغيرت الألوان من الأخضر إلى القرمزي، وتحول الفضي إلى الذهبي، وتغير ثعبان سليذرين إلى أسد غريفندور. وصافح سنيب يد الأستاذ ماكغونيغل مهنئا، وقد رسم على وجهه ابتسامة فظيعة. وعندما التقط عيناه بعيني هاري، عرف هاري أنه لا يزال يكرهه، ولكن هذا لم يقلق، وفكر أن الحياة ستعود طبيعية في هوغوورتس العام القادم، أو على الأقل بقدر ما هي طبيعية في هوغوورتس. وكانت أفضل ليلة في حياة هاري، أفضل من الفوز في الكويدتش والكريسمس أو حتى مصارعة الغيلان الجبلية. كانت ليلة لن ينساها أبدا. كان هاري قد نسي أن نتائج الامتحانات لم تظهر بعد، وقد فوجئ بشدة أنه هو ورون قد نجحا وبدرجات جيدة، أما هرميوني فقد جاءت على القمة بالطبع. حتى نيفيل نجح أيضا، وقد عوض ارتفاع درجاته في مادة علم النباتات تدني درجاته في مادة الوصفات. وكانوا يأملون أن جويل الذي كان غباؤه مساويا لخبثه قد يفشل ويطرد من المدرسة، إلا أنه استطاع النجاح للأسف، ما جعل رون يقول: لا نستطيع أن نحصل على كل شيء في الحياة. وفجأة أصبحت الدواليب خالية، وقاموا بحزم صناديقهم، ووجدوا ضفدع نيفيل مختبئا في ركن الحمام، وتم تسليم خطابات لكل التلاميذ تحذرهم من استخدام السحر خلال الإجازة، ما جعل فريد ويزلي يقول بحزن: دائما ما أتمنى لو أنهم ينسون تسليمنا هذه، وحضر هاجريد ليأخذهم إلى أسطول القوارب الذي أبحر بهم عبر البحيرة، ثم ركبوا قطار هوغوارتس السريع وهم يتكلمون ويضحكون بينما يتناولون حبوب بيرتي بوت بكل النكهات. وأسرع القطار عابرا مدن العامة، وقد أصبح الريف في الخارج أكثر اخضرارا. وخلعوا عباءات السحرة ليرتدوا السترات والمعاطف بدلا منها. وأخيرا وصلوا إلى الرصيف رقم 9¾ في محطة كينغز كروس، وأخذوا بعض الوقت في النزول إلى الرصيف، وكان هناك حارس عجوز يقف عند حاجز التذاكر يسمح لهم بالمرور كل 2 أو 3 معا حتى لا يلفت انتباه العامة إذا ما خرجوا جميعا فجأة من الحائط الصلب. قال رون لهاري وهرميوني: سوف أرسل لكما بوما، يجب أن تحضرا لنقضي معا بعض الوقت في الإجازة. قال هاري: شكرا، سأحتاج شيئا لأتطلع إليه. وكان الناس يتدافعون من حولهم وهم يتقدمون باتجاه البوابة في طريقهم إلى عالم العامة، والبعض منهم يقول: إلى اللقاء يا هاري، مع السلامة يا بوتر. وابتسم رون قائلا: ها، ما زلت مشهورا. قال هاري: ولكن ليس في المكان الذي أنا ذاهب إليه. وعبر هو ورون وهرميوني البوابة معا. ها هو يا أمي، ها هو ذا، انظري. لقد كانت جيني ويزلي أخت رون الصغيرة، ولكنها لم تكن تشير إلى رون وصاحت: هاري بوتر، انظري يا أمي، أستطيع. أسكتي يا جيني وكفي عن الإشارة لأنها شيء غير لطيف. ابتسمت لهما السيدة ويزلي وقالت: كان عاما مزدحما جدا، شكرا لك يا سيدة ويزلي على الحلوى والبولوفر. آه، إنه لا شيء يا عزيزي. وسمع صوتا: هل أنت جاهز؟ كان صوت الخال فيرنون، ما زال أحمر الوجه وما زال شاربه كبيرا، وما زال غاضبا من جرأة هاري على حمل قفص به بومة في محطة ممتلئة بالناس العاديين. وكانت وراءه الخالة بيتونيا ودودلي الذي ينظر إليه خائفا. قالت السيدة ويزلي: آه، لابد أنكم أسرة هاري. قال الخال فيرنون: إلى حد ما، أسرع يا ولد، هل سنضيع اليوم كله هنا؟ وتأخر هاري لحظة ليودع رون وهرميوني. قال رون: أراك في الصيف إذن. قالت هرميوني وهي تنظر إلى الخال فيرنون غير مصدقة أن يكون هناك شخص كئيب إلى هذه الدرجة. هاري، أتمنى لك إجازة سعيدة. قال هاري: نعم، أرجو ذلك. ودهشوا لهذه الابتسامة على وجهه، وقال: إنهم لا يعرفون أننا ممنوعون من استخدام السحر مع العامة. حسنا، سأقضي وقتا رائعا مع دادلي.